بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وهذا الباب جرت عادة أهل العلم أن يخصوه بالخفين في التسمية، وإلا فإنهم يذكرون عادة في كتب الفقه معه أحكاما أخرى، كالمسح على العمامة والخمار عند فقهاء الحنابلة أنهم المفردات، والمسح على الجبيرة عند غيرهم. ولذلك بعضهم يقول: المسح على الحوائل، يعبر بالمسح على الحوائل ليشمل الخف وغيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه حديثين: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحديث حذيفة. والمسح على الخفين من الأفعال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق التواتر، حتى لقد قال الحسن ابن أبي الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: فيه 37 حديثا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وقال ابن أبي حاتم: فيه 41 حديثا، أي صحيحا. وذكر أبو عمر ابن عبد البر أن فيه 40 حديثا. وعلى الكل، فإن الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين تبلغ حد التواتر ولا شك. ونستفيد من ذلك أمران: الأمر الأول أن المسح على الخفين من شعائر الدين الظاهرة البينة، ولم يخالف في مشروعيته إلا بعض أهل البدع، لأنه بزعمهم لم يرد في كتاب الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. بل إن بعض أهل العلم استنبطوا من كتاب الله عز وجل دليلا على مشروعية المسح على الخفين، فقالوا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاء في قراءة عشرية: وأرجلكم بالخفض. وجهت هذه القراءة بتوجيهين: إما أنها خفضت على المجاورة، وإما أنها خفضت على تقدير المسح على الخف. وعلى كل، فإن المسح على الخف من شعائر الدين، ولذلك فإن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد يذكرون المسح على الخفين في العقيدة، مما يدلنا على أن الأفعال لها مؤثر في الإيمان، وخاصة ما كان فيه اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: مع كثرة الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فإن أهل العلم قالوا: هل الأفضل أن يمسح على الخف، أم الأفضل أن يغسل المرء رجله؟ وملخص الكلام فيها أنه لا أفضلية لأحد الفعلين على الآخر، وإنما نقول: كل بحسبه. فمن جاءه وقت الصلاة وكان غير لابس لخف، فالأفضل في حقه أن يغسل قدمه. ومن جاءه وقت الصلاة وكان لابس لخف أدخله على طهارة، فإن الأفضل في حقه أن يمسح، لا أن ينزع خفه اعتقادا أن الأفضل غسل الرجل، وهكذا. إذن الأفضل بحسب الحال. نعم. الحديث الأول: حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي أنه كان مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة استدل الإمام مالك، أو إحدى الروايتين عن الإمام مالك، أن المسح على الخفين إنما يكون في السفر، وسيأتي حديث حذيفة أنه قد ثبت أيضا في الحذر. قال: فأهويت لأنزع خفيه عليه الصلاة والسلام، أي لما قضى حاجته وأراد أن يتوضأ صب عليه الماء، فلما وصل إلى قدميه. أراد المغيرة أن ينزع خفيه ليغسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، أي دع الخفين على الرجلين، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث فيه من المسائل مسألة مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. استدل أهل العلم بهذه الجملة على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يصح المسح على الخفين إلا بطهارة مائية، وبناء على ذلك لو أن امرأ تطهر بتيمم ثم زال سبب إباحة التيمم له، كأن يكون مريضا فبرئ من مرضه، أو كان عاجزا عن الماء فوجده وكان لابسا للخف بعد طهارة التيمم، فإننا نقول في التطهر الثاني لا يجوز لك المسح على الخفين. ما الدليل؟ لأن طهارتك ليست بطهارة وضوء، بطهارة مائية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلتهما طاهرتين. والتيمم متعلق بالوجه واليدين دون القدمين. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفقهاء استدلوا بهذه الجملة أيضا على أن من كان به حدث دائم ثم لبس الخف فإنه يجوز له المسح. الذي به حدث دائم هو الذي يستمر معه خروج البول أو الريح أو الدم أو دم الحيض كالمرأة المستحاضة، فإنه إذا توضأ وأنهى وضوءه خرج منه حدث، خرج منه بول أو ريح، ثم بعد ذلك لبس الخف، نقول يجوز لك أن تمسح عليه، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحدث في الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وسيأتي الحديث عنه في الباب الذي بعده بعد قليل إن شاء الله. استدل أهل العلم بهذا الحديث استدلالا ثالثا على أنه لا تشترط الطهارة الكاملة للأعضاء عند لبس الخف، وهذا الاستدلال هو رأي الشيخ تقي الدين. ما المراد بالطهارة الكاملة؟ قالوا إن المرأة إذا أراد أن يلبس الخف فإنه إذا غسل رجليه معا، توضأ فغسل الأولى والثانية، فإنه تكون قد كملت طهارته، فإن غسل الأولى فقط ولبس الخف الأيمن لم تكمل طهارته، ثم لبس الخف الأيسر فإنه يكون لابسا للأيسر على طهارة كاملة، كملت طهارته، وأما الأيمن فإنهم لم يلبسوا على طهارة كاملة. واضح؟ الذين اشترطوا كمال الطهارة استدلوا بحديث رواه الدارقطني من حديث المغيرة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبستهما ثم مسحت عليهم، توضأت ثم لبستهما. نعم، قال توضأت أي أكملت الوضوء ثم لبستهما. ومن أهل العلم من قال إنه لا تشترط الطهارة الكاملة استدلالا بهذا الحديث، فإن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخلتهما طاهرتين يدل على أن من أدخل الرجل اليمنى وقد غسلت على طهارة، ومن أدخلها على الرجل اليسرى فإنه أدخلها على طهارة، مما يدل على تجزؤ تطهير الأعضاء. وقد ذكر منصور البهوتي في حواشي الإقناع أن الأعضاء تتجزأ في التطهير، فيحكم بطهارة الوجه قبل اليد، واليد قبل الرجل، والرجل اليمنى قبل اليسرى، بشرط أن يكمل وضوءه. ما نقول كملت اليمنى طيب نسي اليسرى، نقول لا، إذن لم تدخلها على طهارة. إذن الفائدة الثالثة من هذه الجملة أدخلتهما طاهرتين استدل بها الشيخ تقي الدين على أنه لا تشترط الطهارة الكاملة في الوضوء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين عام، يشمل إدخالهما معا ويشمل إدخال إحداهما دون الأخرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول المغيرة رضي الله عنه فمسح عليهما استنبط من هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى في صفة المسح على الخفين فإنهم قالوا إن السنة في المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في وقت واحد، فيضع اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى ثم يمسح في وقت واحد، لأن ظاهر قول المغيرة فمسح عليهما أي في وقت واحد، وقد صح ذلك عن الحسن البصري أنه فعله وهو أصح ما في الباب، مما يدل على أن السنة في المسح الخفين أن تمسحا معا. ما يجوز تقديم اليمين على الشمال، لكن لا نقول إن الأفضل تقديم اليمين على الشمال كحال المغسولات، وإنما لأنه مسح يمسحان معا، وروي في ذلك حديث وإن كان في ضعف لكن عموم هذا اللفظ يدل عليه. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. نعم. ثم ذكر المصنف حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه واختصره، إذ قد ذكر حذيفة كما في الصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى، فأتيا سباطة قوم، والسباطة هو موضع الزبالة والقمامة التي توضع فيها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال قائما، فانصرف عنه حذيفة فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي بماء، فأتى بماء حتى أتى عند عقبه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. قبل أن نبدأ في فقه هذا الحديث أود أن أنبه لمسألتين تتعلق بصياغة المصنف لهذا الحديث. الفائدة الأولى أن المصنف اختصر الحديث واكتفى بموضع الشاهد فقط، وقصد المصنف من ذلك أن المرء إذا عني بأحاديث الأحكام فإنه يعنى بمحل الشاهد فيما يتعلق بالباب، ولذلك نص بعض شراح العلم أو بعض الشراح من أهل العلم على أن الواجب على الشارح ألا يتجاوز محل الشاهد فقط في الشرح، وأما الاستطراد عنه فإنه يكون من الاستطراد عن الموضوع، ولذلك فإن المصنف خص محل الشاهد وترك كيفية بول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. الأمر الثاني أن قوله ومسح على خفيه هذه لم يروها البخاري، وإنما ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أي من حديث حذيفة وسكت عن المسح، وقوله ومسح على خفيه إنما هي من مفاريد مسلم أي تفرد بها مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على جواز المسح على الخفين في الحضر، لأن حذيفة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم أي مزبلة والقمامة، والمزبلة والقمامة ما تكون في أماكن السفر وإنما تكون في الحضر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مسح على الخف في الحضر، خلافا لما نقل عن بعض المالكية من المنع منه. المسألة الثانية: استدل الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم بقول حذيفة ومسح على خفيه أن كل خف يصدق عليه في لسان العرب أنه خف فيجوز المسح عليه، سواء كان ثابتا بنفسه أو ليس ثابتا بنفسه مربوطا، وقد جاء أن الصحابة كانوا يمسحون في غزوة ذات الرقاع وهي رقاع لفت على أقدامهم، وسواء كان هذا الخف من جلد أو من غير جلد فيجوز المسح عليه، وسواء كان هذا الخف مشققا أو سليما من الشقوق فيجوز المسح عليه، ما لم يخرج عن معنى الخف، كثرة الشقوق يجعله على هيئة النعل خارج عن المعنى، وسواء كان هذا الخف ساترا لمحل الفرض كاملا أو أغلبه ما لم يخرج عن محله. أحيانا بعض الشراريب التي يلبسها بعض الناس تكون دون الكعب بقليل، فهل يجوز المسح عليه؟ المذهب لا يجوز، لأنهم يشترطون فيه أن يكون ساترا صفيقا أي ليس شفافا، وأن يكون يعني الشروط ذكرتها قبل قليل، وأن يكون ثابتا بنفسه، وأن يكون ساترا لمحل الفرض. اختيار الشيخ تقي الدين نعم يجوز، لأن المعنى من الخف موجود فيه وإن كان ناقصا عن الكعب بقليل، فإن هذا القليل معفو عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم، بدأ المصنف في الباب الذي بعده فقال: باب في المدي وغيره. وقد ذكر المصنف في هذا الباب أربعة أشياء عادة يفرد الفقهاء أو بعضهم لكل واحد من هذه الأشياء الأربعة بابا مستقلا. فذكر تعديد النجاسات، وذكر كيف تطهير النجاسات، وذكر نواقض الوضوء، وذكر فيه رابعا سنن الفطرة. هذه أربعة أشياء جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولذلك قال: باب في المذي وغيره، من غير تفصيل في معنى. قوله في المذي، قبل أن نعرف ما معنى المذي يحسن بنا أن نعرف ما الذي يخرج من الرجل، وأنا أقول الرجل لأن هيئة ما يخرج من النساء يختلف في لونه وحكمه. قالوا: ما يخرج من الرجل من الماء غير البول وما في حكم البول ثلاثة أشياء: مني ومذي وودي بالدال. فأما المني فإنه ما كان فيه وصفان أو ثلاثة أوصاف. الوصف الأول هو الماء الأبيض الغليظ، يكون غليظا. والوصف الثاني أنه يخرج عند غلبة الشهوة، ولذلك يأتي بعدها انكسار. والأمر الثالث أنه يكون دفقا، ولذلك جاء في حديث علي مرفوعا، وجاء عن حديث ابن عباس سماه فضخا: إذا فضخت فاغتسل. نفس الحديث هذا، أنه جاء من حديث علي في بعض الروايات أنه قال: أأغتسل من المذي؟ قال: إذا فضخت، أي في المني. وأما الوذي أو أما المذي فإنما فيه الوضوء. إذن نقول إن المني هو ما وجد فيه ثلاثة أوصاف أو أربعة: أن يكون أبيض غليظا، وأن يكون عند غلبة الشهوة ثم يتبعه انكسار، والثالث أن يكون فضخا أو ما بنحو هذا المعنى، والرابع أنه يلزم أن يكون قد خرج ليكون موجبا للغسل. وهذا هو على الصحيح، وهي الرواية الثانية في المذهب خلافا للمشهور. فإن مشهور المذهب أن من حس بانتقال المني من مكانه وأعقبه انكسار ولم يخرج لوحده أو بمنع الشخص لنفسه فإنه موجب للغسل. والرواية الثانية وهي الأقرب دليلا أنه لا يكون موجبا للغسل. هذا هو الأمر الأول، وهو سمى ماذا؟ المني. المني حكمه باختصار موجب للغسل وهو طاهر، وسيأتي في حديث عائشة بعد. الأمر الثاني نقول هو الودي، والودي هو ما كانت هيئته كهيئة المني، غليظ في الشكل لكنه لا يخرج عن شهوة، ولا يخرج دفقا، لا يخرج عن شهوة الودي، ولا يخرج دفقا. مثل ماذا؟ بعض الناس إذا بال فإنه إذا انتهى من بوله خرج بعد بوله ماء أغلظ كهيئة المني، هذا نسميه ودي. بعض الناس في شدة البرد عندما يكون في بر ونحو ذلك يخرج منه مثل ذلك. بعض الناس يخرج منه بصفة دائمة لانحباس ونحو ذلك، هذا يسمى ودي. فنقول إن الودي حكمه حكم البول تماما، لا يوجب غسلا وإنما يوجب الوضوء، ويوجب وهو نجس لكنه ليس بطاهر، هو نجس وليس بطاهر. بالنسبة للمني ذكرنا أنه لابد أن يكون عن شهوة إلا في حالة واحدة، حينما يكون المرء نائما، فكل شيء يخرج منه بالماء الأبيض الغليظ خرج ماء أبيض غليظا فإنه يسمى منيا موجبا للغسل وإن لم تكن فيه شهوة. النوع الثالث هو ما بوب عليه المصنف، وهو المذي. والمذي هو ماء أبيض رقيق، ليس ثخين، يخرج من الرجل عند الشهوة أو بعدها، أو بعدها بعد انقضاء الشهوة، وقد يخرج منه لمرض كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه. سنذكر إن شاء الله في حديث علي ما الحكم في المذي، لأن له حكما مستقلا بذاته. نعم، يقول المصنف عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. فقول علي كنت رجلا مذاء أي يخرج مني المذي بصفة دائمة، وهذه اللفظة من علي تحتمل أمرين: إما أنه كان مذاء لغلبة شهوته وكثرتها، أو أنه مذاء بسبب، أو كان مذاء بسبب مرضي، وكلا الأمرين مقبول، وكلا الأمرين مقبول. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، إذ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة لعلي رضي الله عنه، وهي فاطمة بنت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا مسألة تتعلق بالحياء، فإن الحياء ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه مطلقا. ومن ظن أن في الحياء عيبا في مسألة أو نحوها فإنه غير مصيب. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا رأيت الصبي حيا فاعلم أنها علامة نجابته. علامة نجابة في الشخص أن يكون حيا. فكثير من الناس إنما يحجزه ويمنعه عن الوقوع في الحرام إنما هو حياؤه. ولذلك كان الحياء بابا للخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وأما ما جاء عن مجاهد في البخاري أنه قال: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، فإن بعض الحياء إنما يكون سببه الاستكبار أو سببه العجز، يكون سببا في العجز، فهذا هو المذموم. فإن من الناس، لنضرب مثلا في العلم، فإن من الناس من يأبى أن يحضر درسا لوجود بعض من هم دونه سنا أو قدرا أو جاها ونحو ذلك، فإذا مرت الأيام وكبر هؤلاء الصغار إذ به يندم إذ لم يجلس كما جلسوا. وأعلم من وقف هذا الموقف وكان يوما يقول: كيف أجلس وأحضر في المكان الفلاني عند الشيخ الفلاني وكل اللي يقرؤون عليه هم صغار، أو أنا مدرس وهم طلاب، أو أنا كذا وهم كذا. فتمر الأيام متتابعة فيقول، وسمعتها منه: ندمت على تلك الأيام. فلذلك كما صدق مجاهد حينما قال: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، فإن بعض الحياء هو في الحقيقة استكبار أو عجز، فهذا هو الذي يمنع المرء العلم. قال: فأمرت المقداد رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. الرواية الأولى قوله يغسل ذكره ويتوضأ، استنبط منها أهل العلم مسائل. المسألة الأولى أن المذي موجب للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ، فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. الأمر الثاني، استدل بهذا الحديث أيضا على أن المذي نجس وليس طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره، وفي الحديث الثالث أو الرواية الثالثة: وينضح فرجه، مما يدل على أنه نجس، ولا يؤمر بغسل شيء إلا لكونه نجسا. الأمر الثالث، استدل بهذه الرواية على أن على صفة غسل الذكر، فإن لأهل العلم ثلاث روايات في من أمذى، فمنهم من يقول إنما يجب الاستنجاء مثل البول فقط، قال لأنه في حكم البول خارج من السبيلين أو من أحد السبيلين. ومنهم من يقول يجب غسل الذكر كاملا لأنه أشد من البول إذ فيه معنى الشهوة، وهذا الحديث يدل عليه صريح: يغسل ذكره، ما قال يستنجي، وهذا نص صريح على أن غسل الذكر واجب في المذي دون البول. البول يجب فيه الاستنجاء وهو مسح النجاسة فقط، وأما في عند خروج المذي فيجب غسل الذكر كاملا. والقول الثالث من قال إنه يجب غسل الذكر كاملا مع الأنثيين، واستدلوا بما جاء في المسند وعند أبي داود من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث فقال يغسل ذكره وأنثيين، وهذا هو المذهب القول الثالث أنه يجب غسل الذكر والأنثيين. لكن لو قيل بلزوم الذكر واستحباب الأنثيين لأن الحديث فيه ضعف والذي في الصحيح بدونه لكان أوجه من باب الاستحباب. والشيخ تقي الدين لما ذكر هذه الرواية الثانية رجحها وهي لزوم أو استحباب على أقل أحوال غسل الأنثيين. نعم. قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، هذه اللفظة الثانية أتى بها المصنف للدلالة على مسألة، وهو أنه لا يجب المتابعة بين غسل الذكر وبين الوضوء، لأنه هنا قال اغسل ذكرك وتوضأ، وهذه الرواية إنما هي لفظة الإسماعيلي من رواة البخاري، البخاري رواه عنه أكثر من 300 رجل تحملوه، وأغلب هذه الروايات انقطعت عنا ولم يبقى عنا إلا من طريق الفربري وانتشر عنه فرواه عنه العشرات، منهم الإسماعيلي صاحب المستخرج فإنه رواها بلفظ الذي معنا، وسائر الرواة رووه يتوضأ ويغسل ذكره فجعل الوضوء قبل غسل الذكر. وقد تقرر معنا في الأسبوع الماضي أن الاستنجاء يجب أن يتقدم على الوضوء بخلاف هنا، فهنا الاستنجاء يجب أن يكون قبل الوضوء، ويجوز للمرأة أن يؤخره، يؤخر غسل الذكر والأنثيين بعد الوضوء نضحا رشا للماء رشا كما سيأتي في الرواية الثالثة. إذن الرواية الثانية هي دليل على أنه لا يلزم الترتيب بين غسل الذكر لمن أمذى وبين الوضوء، وهذه نص عليها ابن قدامة في المغني. الرواية الثالثة قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك، قوله صلى الله عليه وسلم وانضح فرجك تحتمل أمرين، تحتمل فرجك أي مخرج البول، وتحتمل ما قابله وهو الثوب الذي يقابله كالسراويل الآن، فيستدل بهذه الجملة على أن المذي نجس يجب غسله، ولكن نجاسة المذي نجاسة مخففة، بمعنى أو كنا قد ذكرنا أظن لما تكلمنا عن الكلب قلنا إن النجاسات ثلاث، نجاسة مغلظة يجب أن تغسل سبعا إحداهن بالتراب وهي الكلب والخنزير في قول من قاس الأولوي أو القياس العادي، وهو الصحيح أن الخنزير في حكمه، وهناك نجاسات عادية، أغلب النجاسات عادية من العادة، فهذه يجب فيها الغسل الذي يذهب عينها، وهناك نجاسات مخففة وهي نوعان المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام سيأتي بعد قليل، وإنما خفف المذي لماذا؟ فيجب فيه النضح وهو الرش، سنتكلم عن الرش بعد قليل إن شاء الله في الحديث الذي سيأتي وهو حديث قيس. لماذا خفف فيه؟ لأن الشخص عندما يمذي يعني صعب عليه التحرز لأنه لا لون له، البول قد يظهر لونه، قد يتحكم بالمرء ببوله لكن لا يستطيع أن يتحكم بمذيه لأنه يخرج من غير إرادة من الشخص، فلذلك لو قلت به بالغسل لكان فيه مشقة، فمن باب رفع الحرج عن الناس خفف الشارع فجعله نضحا وهو أخف. أشرح الفرق بين الغسل والنضح على سبيل السرعة، الفرق بين الغسل والنضح ما هو؟ فرق واحد، أن الغسل هو مرور الماء على المغسول وانفصاله عنه سواء كان يدا عضوا كاليد في الوضوء هذا غسل، سواء كان ثوبا في النجاسات، وأما النضح فهو الغمر تعميمه بالماء، وسيأتي بعد قليل أربعة أشياء تتعلق بالنضح في النجاسة سنذكرها في محلها إن شاء الله. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث في قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، فقوله كنت رجلا مذاء يدل على أن حدثه كان دائما بصفة دائمة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ إذ حدث منه هذا الشيء، وجاء في حديث فاطمة أو حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فدل ذلك على أن الحدث الدائم يجب له الوضوء لكل صلاة. وأما من قال من أهل العلم في تضعيف زيادة وسنتكلم عنها إن شاء الله الدرس القادم، وتوضأ لكل صلاة، وهو قول المالكية وأفتى به بعض المشايخ الكبار مشايخنا، فيشكل عليه حديث علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء مع أن حدثه دائم. فلذلك فإن مالكا استثنى المذية من الحدث الدائم فقال يتوضأ لكل صلاة. نعم، المرأة تختلف عن الرجل، أغلب الشباب عزابي يشرحها. المرأة لها مني وهو ماء أصفر رقيق ليس غريضا، ليس لها ودي مطلقا، لا يخرج منها ودي مطلقا. بقي النزاع هل المرأة تمذي أم لا تمذي، هذا الذي فيه نزاع. عموم كلام أهل العلم أن المرأة تمذي، ومن أهل العلم المتقدم من نفى، والأقرب أنه لا مذي للمرأة، لأن الحديث الذي جاء إنما هو من حيث علي فعل الرجل. وفي حديث أم سلمة أن المرأة الأنصارية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أعلى المرأة غسل إن هي احتلمت، فذكرت أم سلمة أن المرأة هل المرأة تحتلم، مما يدل على أن كثير من النساء لا يحتلمن، فمن باب أولى الحكم بالمذي. ولبعض الباحثات دكتورة في جامعة المقرى رسالة في إثبات أنها تمذي، لكن ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يحكم بأنه مذي، فكل رطوبات المرأة طاهرة وليست ناقضة للوضوء إلا المني، وهو الماء الأصفر الرقيق الذي يخرج عند غلبة الشهوة ويحدث بعده انكسار. المذي مني طاهر، لا مني طاهر، سيأتي معنا حديث عائشة أمكن اليوم ولا الأسبوع القادم إن شاء الله. المني طاهر، قلته مرأة أيضا طاهر ورطوباتها طاهرة أيضا، سيأتي الدليل عليه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، بمعنى أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنني أجد تخيلا شكا، يشك في صلاته، أنه يجد الشيء، يخرج منه الشيء، إما بولا أو ريحا، والظاهر أنها الريح. سأتكلم عن قضية البول بعد قليل عندما أتكلم عن كلام الشيخ تقي الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث فيه دليل على مسألتين من أعظم المسائل الفقهية. أول هذه المسائل، هذا الحديث دليل على أن الريح ناقضة للوضوء، فإن الريح ناقض، ولم يذكر في حديث إلا في هذا الحديث، فسماها لا ينصرف حتى يجد ريحا، مما يدل على أن وجود الريح وخروجها سبب في نقض الوضوء. الأصل الثاني أن هذا الحديث أصل في قاعدة عظيمة مهمة، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة تدخل في أحكام الدين كلها بدءا من الطهارة إلى آخر باب من أبواب الفقه والإقرار بلا استثناء، كل باب تدخل فيه، وهي القواعد الأربع أو الخمس التي عدها القاضي حسين المروزي ثم تبعه الفقهاء إلى عصرنا، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت متيقن للطهارة فلا تنصرف بالشك الذي يخيل إليك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ومما يستدل به بهذا الحديث على مسائل إضافة لهاتين المسألتين الأساسيتين، أنه لا يجوز إبطال العمل، ما يجوز إبطال العمل، الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فمن دخل في عبادة فلا يجوز له الخروج منها إما كراهة أو تحريما. فأما الحج والعمرة فإنه على سبيل التحريم لا شك في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، سواء كان تطوع أو نافلة. وأما الصلاة فكذلك أقل أحوالها الكراهة، يكره للمرأة أن يخرج من الصلاة حتى لو كان الداعي سنة. ولذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أنك لا تنصرف من صلاتك حتى وإن سمعت الإقامة، ولكن استعجل لكي تدرك تكبيرة الإحرام، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف. الأمر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، استدل أهل العلم بهذه الجملة على أنه يشترط أن يكون الصوت خارجا من الدبر، وعلى ذلك لأنه هو المعتاد، وعلى ذلك فإن من خرجت منه ريح من غيره كأن يكون أو صوت من غيره كأن يكون من قبل، أو يكون قد انجرح فخرجت الريح فقط دون أن يخرج العذرة، فإنه لا يكون ناقضا، فإنه لا يكون ناقضا. ومن أهم المسائل التي تتعلق بهذا الباب أن كثيرا من الناس قد يبلى بالوسواس، وهذا الوسواس يأتي به الشيطان لمن كان فيه صلاح وخير. ولذلك قال إبراهيم التيمي إن الشيطان أول ما يبدأ بابن آدم يأتيه من باب الشبهات، فإن عجز عنه يشكك في الله وفي غير ذلك، فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس. ولذلك في هذا الحديث جاء في بعض الروايات عند أهل السنن إنه من الشيطان، الشيطان هو الذي يأتي بالوسواس، ومثله في المستحاضة قال إنه من الشيطان. فالشيطان هو الذي يرغب أن يأتي المرء بالوسواس، لأنه إذا أصيب المرء بوسواس أفسد عليه صلاته، وما استطاع أن يزيد عليها من الطاعات شيئا، وانشغل في يومه كله. ومن أعظم ما يفرح الشيطان أن يصاب المرء بهم. ولذلك جاء في الحديث الذي عند الترمذي موقوفا على ابن مسعود إن للشيطان بابن آدم لمة، وللملك بابن آدم لمة، فأما لمة الشيطان فإنه يخوفه ويحزنه. وهذا هو الهم الذي يصيب المرء، ولذلك المرء إذا أصيب بوسواس كان ذلك سببا لإصابته بهم وغم وقرب الشيطان منه في منازل كثيرة. وقد ذكر بعض الفقهاء وهو زروق المتوفى سنة 99 و800 من الهجرة أن الوسواس أول ما يبدأ بالدين، قال أوله دين وآخره مرض. يدخل الشيطان على المرء في وسواسه بالدين، يقول نعم خرجت مني ريح، نعم رأيت بولا، نعم كذا نعم كذا، ثم إن طرده فهو الفالح، وإن لم يطرده عن نفسه فإنه يصبح مرضا، يصبح مرض. ولذلك فإن الواجب على المرء من حين يبدأ به مثل هذا الشك أو الوسواس في أول أمره أن يصرف عن نفسه. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه، المرء يخيل إليه وهو في الصلاة يتخيل، أو في الطواف يتخيل إليه أنه قد خرجت منه الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يشم رائحة، لابد من الشم. فمهما أحس المرء في بطنه من تقلصات غازات أو قولون يتحرك فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، سواء في الصلاة أو في غيرها، شامل للإثنين. ولذلك فإن الإمام أحمد قياسا على هذه المسألة سئل عن رجل يحس بخروج البول منه، فماذا قال له؟ قال لا يلتفت، ما يلتفت له. قال فإن وضع قطنا على مخرج البول؟ قال بدعة منهي عنه، ولكنه شدد على نفسه فيشدد الله عز وجل عليه، فإن رأى فيها بولا فإنه حينئذ ماذا؟ يعيد وضوءه. فالله عز وجل هو الذي خفف عنا، ومن به حدث دائم ويخرج من غير إرادته خفف عنه، كالحدث الدائم به السلس وغيره. فالمقصود أن الواجب على من به سلس بول أمور ثلاث. الأمر الأول أن يتبع السنة، فإن المرأة إذا قضى حاجته فإنه يمكث في مكانه قليلا ولا يطيل، القيام بسرعة منهي عنه، والإطالة في المكث في محل قضاء البول منهي عنه، يمكث قليلا. حتى يظن أنه قد انقطع بوله، ثم يستنجي، ثم إذا استنجى نضح ثوبه كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود، ينضح يرش ملابسه. إذن هذا الأمر الأول، يتبع السنة فيما يفعله عند قضاء الحاجة. الأمر الثاني أنه ينضح ثوبه ليطرد الشك عن نفسه، ولا يفتش أبدا، لا يفتش. بعض الناس كلما أحس بخروج البول نظر في ملابسه، لا تفتش، لست ملزما، لست ملزما، حتى وإن أحسست مع الحركة بخروج البول لست ملزما بالنظر، لا تفتش مطلقا، وانضح ثوبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعض الناس قد يخرج حقيقة، ولكن قال انضح ثوبك، لأنك إذا أحسست برطوبة قلت ربما هي من الماء الذي نضحت، وربما هو من البول الذي خرج، ومع ذلك عفي عنه. الأمر الثالث، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت، لا تفتش، لا تقطع صلاة، لا تزد شيئا يزيد عن ذلك. نعم، الرش سأذكر الآن صفة الرش، كيف يرشه؟ يرش ملابس، لا يرش ملابس الملابسة بدون شيء، يرشها هكذا لكي إذا أحس برطوبة. بعض الناس يكون عنده مع المشي تتقلص العضلات المثانة، فربما أحس بانتقال البول من المثانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحسست بهذا الانتقال لا تلتفت له، ولكي يكون عندك الشك قوي رش ماء على ملابسك الداخلية لكي مباشرة تصرفها إلى هذا الماء. الله هو الذي يعفو يا شيخ، ليس أنا ولا أنت، هذا بحكم من الله عز وجل، أراد أن يخفف عنا. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم، هذا حديث أم قيس رضي الله عنها، ويتبعه حديث عائشة. تقرأ حديث عائشة إنه مثله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم، هذا حديث أم قيس رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عن الجميع في مسألة الغسل أو نجاسة بول الغلام الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبول الجارية، فبين أن بول الجارية وهي الأنثى ومثله سائر بول الغلام إذا أكل الطعام فإنه يجب أن يغسل لنجاسته النجاسة العادية، وأما الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يجوز له فإن بوله نجس، ولكن نجاسة البول نجاسة مخففة فيكتفى فيها بالنضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه في حديث أم قيس ولم يغسله في حديث أم عائشة. في هذا الحديث مسائل، المسألة الأولى في حد الصبي الذي لم يأكل الطعام. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى المراد بالصبي الذي لم يأكل الطعام أي أكل الطعام الذي يجعل وجبة له بحيث يستغني به عن بعض طعامه، لا العلقة من العسل أو العلقة من ما في حكمه، فإنه لا يسمى أكلا، وإنما مثل التحنيك، رسول الله حلنك الصبي وهو صغير أول ما ولد، فالتحنيك والعلقة لا يعد أكل طعام إلا أن يكون وجبة كاملة له يستغني بها عن الرضاعة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قد خفف في بول الغلام لمعنى، وهو أن الغلام ينتشر بوله في مكان كبير جدا، فلو قلنا بغسله وخاصة في الزمان الأول لم يكن الناس يلبسون هذه الحفائض لا يعرفونها، فكان إذا بال الغلام انتشر في مكان كبير بخلاف الجارية، فإن الجارية يجتمع بولها في مكان واحد، فللمشقة خفف الله عز وجل في هذا الباب، خفف فجعل بول الغلام ينضح نضحا ولا يلزم غسله، بخلاف بول الجارية ومن كبر في السن من الصبيان فإنه في الغالب يكون مجموعا في مكان معين فيجب غسله. هذه هي المسألة الثانية وهي العلة. المسألة الثالثة معنا، وهو كيف ينضح بول الغلام أو كيف ينضح المذي. قالوا النضح يكون بأمور. الأمر الأول أنه يجب فيه تعميم المحل. إذا لم تعمم المحل لا يسمى نضحا، ما يسمى نضح، لازم تعمم المحل كاملا. لو عممت نصف المحل دون نصفه الآخر لا يسمى نضح، ما نضحته. إذا الأمر الأول أنه يعمم المحل. الأمر الثاني أنه لا يلزم انفصال الماء عن المحل، إذ انفصال الماء عن المحل يسمى غسلا، ونحن نقول نضح. وبناء على ذلك لو عندك هذا الثوب أصابه نجاسة مخففة كبول غلام لم يأكل الطعام، مجرد أنك تكب الماء عليه فتغمر المحل يكفي، يكفي غمر المحل، وإن لم ينفصل يقطر الماء، مجرد غمر المحل. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا يلزم ذهاب عين النجاسة، وعلى ذلك فإنه لو غمرته ثم بعد جفافه رأيت عين النجاسة باقي، هو دائما المخففة في أشياء سائلة لا يكون في أشياء جامدة، فبقي عين النجاسة، يعني كان ثوب أبيض ثم غمرته بالماء فبقي أثر البول أو المذي، نقول معفو عنه، إذن لا يلزم ذهاب عينها، بخلاف الغسل فإنه يجب ذهاب عينها. الأمر الرابع أنه لا يجب فيه الدلك ولا العصر، وكذلك الغسل لا يجب فيه الدلك والغسل إلا في حالة استمر في محلها. الأمر الخامس والأخير أنه يحكم بطهارته ولو لم يجف، فلو غمرت كنت ستصلي في هذا الثوب وقد بال عليه الصبي فنضحته بماء، لو كانت غسل النجاسة ذهبت مع المتقاطع، أليس كذلك؟ النجاسة تكون انفصلت، لكن عندما تغمره النجاسة باقية لم تنفصل، فنقول يجوز لك أن تصلي فيه وإن كان رطبا. إذن هي خمسة أشياء، واحد لازم وثلاثة وأربعة ليست بلازمة، نعدها بسرعة. أولا يجب تعميمه، لا يلزم انفصال الماء عنه، لا يلزم تجفيفه، لا يلزم ذهاب عينه، لا يلزم دلكه أو عصره. هذه خمسة أمور، إذا عرفتها عرفت معنى النضح معرفة تامة. المسألة الأخيرة، هل يقاس على بول الغلام غيره أم لا؟ مشهور المذهب نعم أنه يقاس عليه، فقالوا إن قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح، قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح. قيئه ما هو؟ القيء الذي يخرج من الفم، طبعا ما لم يكن قليلا، إذا كان قليل أصلا من الصغير والكبير طاهر، وهو القلس الخفيف الذي لم يملأ الفم، احنا نسميه باللغة العامية يذرك، الطفل إذا كان يخرج شيئا بسيطا من الحليب سمى تذريك، هذا طاهر باتفاق، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا طاهر لأنه معفو عنه. الكلام على القيء الكثير، المذهب يبنون على أنه نجس، استثنوا قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام فقالوا إنه نجس لكن نجاسته مخففة. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن القيء مطلقا طاهر، سواء كان من كبير أو من صغير، أنثى أو ذكر، وهذا هو الأقرب دليلا، وهو الأقرب دليلا أن القيء دائما طاهر، ولا يلزم من وجوب الوضوء كونه نجسا، ما يلزم، لا تلازم. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم، هذا الحديث حيث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفته، أي في جزء منه وطرف منه، فزجره الناس، منعوه وزبروه عن البول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنهاهم النبي، لماذا نهاهم؟ ليس لأن البول جائز، لا مطلقا ليس بصحيح، وإنما نهاهم لسببين. السبب الأول لكي لا يضر هذا الأعرابي، فإنه قد جاء النهي عن قطع البول لأن فيه ضرر على الإنسان أن يقطع بوله، هذا من جهة. والجهة الثانية لكي لا ينتشر البول، فإن المرء إذا بال في طائفة ثم منع ربما قام فانتشرت النجاسة في محل أكبر، ولذلك ربما تحمل الضرر الأقل لمصلحة الضرر الأكبر. هنا البول في محل واحد في المسجد الذي بال فيه ونعرفه ونستطيع تطهيره، ولكن إذا قام ذاك الأعرابي ربما انتشر البول مع قيامه في أكثر من مكان في المسجد. والسبب الثالث تأليفا لقلب هذا الرجل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن هذا الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد. فالإنسان دائما يكون لينا صبورا حليما. ومن أصعب الأخلاق حقيقة، من أصعب الأخلاق الحلم. الحلم من أصعب الأخلاق، لذا كان سيد الأخلاق. ومن العجيب أن هذا الخلق وهو الحلم كما أنه صعب وهو سيد الأخلاق، من حيث أن كل الأخلاق تأتي بعده. الكرم ما يكون إلا من حليم في الغالب، الجود وعدم الغضب إلى غير ذلك من الأمور تكون من الحليم. ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني أن الحلم يكون بالتحلم. بالإمكان أن تكتسب الحلم، لا تقول أنا خلقت يعني أغضب بسرعة وأنا خلقت دمي حار، مو صحيح. الرسول يقول إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. فأجل ما اكتسب به الحلم أن يتحلم المرء بالتطبع. من الناس من خلق حليما، رئيس وفد عبد القيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الخصلتين فطرك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. من الناس من فطر على الحلم، ومنهم من تطبع. ومن أشهر العلماء الأحنف بن قيس، فلما قيل له: تعلمت الحلم ممن؟ قال: من خالي عاصم، فإنه كان حليما. فدل على أن المرء إذا جالس العلماء وسمع بأخبارهم وقصصهم ثم بعد ذلك عرف الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقلاء الناس في الحلم فإنه يكون حليما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء ولا شك، وهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قضى بوله أتى بذنوب، الذنوب هو الدلو الكبير، ثم أهراقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البول. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى الواضحة المعروفة أن البول نجس ويجب غسله، وهذا واضح. المسألة الثانية أنه يطهر البول إذا كان على الأرض بالمكاثرة، بأن يكاثر البول حتى تذهب أجزاؤه. والنجاسة سواء كانت بولا أو غيره إذا كانت على الأرض فإنها تذهب بوسائل. الوسيلة الأولى تذهب بالمكاثرة، مثل هذا الحديث، بالمكاثرة صب عليها ماء حتى تذهب أجزاؤها. أين ذهبت؟ الله أعلم. تكاثرت بالماء، يعني امتزج البول بالماء. واحد. اثنين، تذهب النجاسة عن الأرض بالتشميس والاستحالة. الكلاب كانت ترد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب، فربما وقع بعض بولها ولم تغسل لأن الشمس تأتيها فتذهب عينها، لأنها نقطة أو شيء يسير. إذن التشميس والاستحالة يذهب البول. الأمر الثالث قالوا بتغطيتها، فلو وقعت نجاسة على تراب ثم أتيت ببعض التراب وكببته فوقه وصليت عليه نقول يجوز تغطيها. عندك بول على الأرض أتيت فوقها بسجادة فرشت السجادة على البول وصلي عليها، نعم ذهبت النجاسة. الآن يجوز لك أن تصلي على الأعلى، يجوز لك أن تصلي على الأعلى. إذن هذه ثلاثة. الأمر الرابع تذهب النجاسة على الصحيح بالمسح، بالمسح فقط. إذا ذهب عينها، إذا كانت الأرض صقيلة، لو كانت الأرض رخام أو سيراميك فإنه بمجرد المسح بمنديل فيه بلل يسير يذهب عين النجاسة، يذهبها ولا يلزم الغسل. وضحت بما تذهب النجاسة على الأرض، الأرض شيء والثوب شيء. نحن نتكلم الآن عن الأرض، فتذهب بهذه الأمور الأربعة. نعم. طبعا قبل أن أنتقل ذكرت لكم في أول الباب أن الشيخ ذكر في هذا الباب تعديد النجاسات، وذكر كيفية إزالة هذه النجاسات، وذكر نواقض الوضوء. ما الذي ذكره؟ أنا أسأل الآن في الأمر الأول، ما الذي ذكره من النجاسات هنا؟ سمي الشيخ. المذي والبول، باقي المذي، لا الودي أنا جايبه من عندي أنا ومن عند أحاديث الباب، المذي وبول، باقي بول واحد ثاني، بول الغلام. حنا قصنا عليه، قد ذكرنا الودي وذكرنا القيء ونجاسة استفرادا. طيب ذكر الأمر الثاني كيفية إزالة النجاسات، فذكر صفتين من صفات إزالة النجاسات. سمي شيخ اللي هو النضح في المذي وفي بول الصبي وفي غيره، ماذا؟ بول الأعراب يجب فيه ماذا؟ الغسل، إلا إذا كانت أرض فإن لها خصوصية. الأمر الثالث الذي ذكره قلنا إيش؟ نواقض الوضوء. هنا ذكر من نواقض الوضوء أمرين أيضا أو ثلاثة أشياء. سم الريح والبول والمذي، هذه ثلاث أشياء ذكرها. طبعا لم يذكر، هي ثمانية، ولكن ذكر بعضها. ولذلك نعرف الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، أن كتب الفقه تجمع لك المسائل في مكان واحد، وكتب الحديث لا، تذكر لك الحديث تستنبط منه مسائل من أبواب متعددة وإن كانت في كتاب واحد. وذلك لا غنى لقارئ الفقه عن كتب الحديث، ولا غنى لطالب الفقه عن كتب الفقه وإن حفظ كتب الحديث، لابد من التكامل بين هذين العلمين. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط. ذكر المصنف بعد ذلك حديث الخمس من الفطرة، وجرت عادة الفقهاء أنهم يذكرون هذه أحكام الفطرة في أبواب الطهارة، إما في الآنية أو عقب الآنية، وإما أن يذكروها في إزالة النجاسات، وإما أن يذكروها بعد الوضوء، لأنه من سنن الفطرة في العشر التي جاءت غسل البراجم، وهو ما عند الوضوء ما بين الأصابع والإبط، الأماكن التي يصعب الوصول إليها، فلذلك يذكرونها بحسب المناسبة. فهنا ذكرت مع النجاسات لوجود الختان، لأنه من لم يختتن فإنه يبقى شيء من النجاسة في قلفته. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى، وجاء في رواية أخرى في الصحيح صحيح مسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية والسواك وغسل البراجم وغير ذلك. قال: أولها الختان، والختان يكون للرجل يسمى ختانا وللمرأة يسمى خفاضا، وهو واجب على الرجال في قول جماهير أهل العلم، ويكون واجبا عند البلوغ، ويتأكد فعله، يعني واجب عند البلوغ يجب لأنه وقت التكليف. وأفضل أوقات الختان عند اشتداد العود، يعني عندما يكون الصبي ابن 7 سنين، ويجوز قبل ذلك، يجوز من حين يولد، لكن الفقهاء يقولون أفضل أنه حينما يشتد عوده. وأما ختان المرأة الأنثى فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها مكرمة لها، و استفاد بعض أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم إنها مكرمة على أنها سنة وليست واجبة، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. ولكن مشايخنا يقولون إن ختان المرأة إنما هو من باب العادات، فلا يحكم باستحبابه ولا بوجوبه، وإنما بالإباحة، وهذا الذي عليه مشايخنا عليهم رحمة الله تعالى. نعم. الأمر الثاني من سنن الفطرة: الاستحداد. والمراد بالاستحداد أي حلق أسفل البطن، الشعر الذي يكون أسفل البطن دون السرة، بالحديدة، أي بالموسى أو الموس. فالاستحداد بالموسى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معدها من سنن الفطرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن دلالة الاقتران تكون حجة إذا كان السياق واحدا، مثل هذا الحديث، فإذا وجب الختان وجب أن يكون ما بعده واجبا. وهذا هو الصحيح، وهو الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، أن كل هذه الأمور الخمسة واجبة. ويستدل بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح في صحيح مسلم أنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما في هذه الأمور. فدل على أنه يحرم على المرء أن يمكث 40 يوما دون استحداد، بل يجب عليه أن يستحد وأن يقص شاربه وأن يقلم أظفاره ولو مرة في كل 40 يوما، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نستحد فوق 40، فدل على أنه يدل على الوجوب. نعم نعم. قال والأمر الثالث قص الشارب، والشارب هو الشعر الذي ينبت للرجل فوق الشفه يسمى شاربا، وقصه من من من من سنن المرسلين، وإطالته فيه مشابهة للمشركين والمجوس، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه لما جاء بعض المجوس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد حلقوا لحاهم وأطالوا شواربهم قال خالفوا المجوس أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، فدل ذلك على أن قص الشارب سنة بل هو واجب كما قرره ابن القيم. وهنا مسألتان أو ثلاثة تتعلق بقص الشارب. المسألة الأولى أن السنة في الشارب أخذه بالمقراض وهو المقص، وليس حلقه بالموسى. الموسى هو الموس، وليس حلقه بالموسى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقص الشارب، وموافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ومن أهل العلم من شدد فقال إن حلقه بالموس مثله، ونقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن ليس كذلك لأنه ورد عن بعض الصحابة، ولكن نقول إن الأفضل أخذه بالمقص دون الموس لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله نقول في الاستحداد، فإن الأفضل في الاستحداد أن يكون بالموس وألا يكون بالمقراض، نص عليه الإمام أحمد وغيره. المسألة الثانية فيما يتعلق بقص الشارب أن السبالتين ملحقتان بالشارب، والسبالتان هما الشعر الذي يكون على طرفي الشفة، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد، ويدل على ذلك أنه قال في بعض الروايات قص الشوارب والسبالتين، فدل ذلك على أن السبالتين ملحقتان بالشارب، فالسنة فيهما القص. ومن أهل العلم من رأى أنهما ملحقتان باللحية فالسنة فيهما الإعفاء، وهذا القول فيه نظر للحديث الذي سبق ذكره. نعم. الأمر الثالث قال وتقليم الأظافر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه لشاربه كان يقص شاربه حتى يظهر بياض شفته، حتى يظهر بياض الشفة الذي يكون أعلى من الشارب، هذا يسمى بياض الشفة، فهذا هو حده الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. الأمر الرابع قال تقليم الأظافر أو الأظفار، والأظفار هنا تشمل أظفار اليدين وأظفار القدمين، وتقليمها واجب، وسبق معنا في حديث أنس أنه يحرم تأخيرها عن 40 يوما، وقد جاء من حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد أنه رضي الله عنه كان يقلم أظافره في كل جمعتين، يعني أسبوعا خلف أسبوع. وبعضهم كان يستحب من الصحابة أن يكون التقليم في يوم الجمعة لأنه كمال النظافة والتطهر في هذا اليوم، ومنهم من استحب يوم الأربعاء، ولا نص في ذلك صريح، وإنما هي آثار منقولة عن بعض السلف رضوان الله عليهم. وتقليم الأظافر فيه من الطهارة الشيء البين، فإن المرأة إذا كانت أظفاره طويلة فإنه يدخل تحت الأظفار من النجاسات ما يستقذر، ولكنه معفو عنه، بمعنى لو أن امرأ باشر نجاسة بيده لنقول استجمر مثلا أو استنجى فجاء تحت أظافره نجاسة فنقول معفو عنها لأنها نجاسة قليلة يعفى عنها. وفي هذا ذكر هذا الحديث في باب النجاسات نكتة فقهية مهمة، وهو أنه يعفى عن يسير النجاسة، أي نجاسة يسيرة يعفى عنها، والفقهاء يقولون يعفى عن يسير النجاسة إلا البول والغائط لا يعفى عنهما، والصحيح أنه حتى هذه يعفى عنها، كما جاء في حديث ابن عباس أنه لما قال ينضح ملابسه وفرجه قبل حينما يخرج بعد قضائه الحاجة، لأنه ربما يخرج شيء يسير فيعفى عنه، ولكن فقهاء الحنابل يقول يعفى عن يسير النجاسة إلا بولة والغائط فلا يعفى عن يسيرهما. من العفو عن يسير النجاسة العفو عن قليل الدم، فإن الدم القليل معفو عنه ليس نجسا وليس ناقضا أيضا، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما الحد بين القليل والكثير قال ما فحش في نفسك، وبعض الفقهاء يقدر القليل بالشبر، وهذا ليس كذلك، ومنهم من يقدره بالدرهم البغلي، بالدرهم البغلي، وليس كذلك، وإنما العبرة بالعرف، في عرف النفوس. نعم. إذن علاقة هذا الباب أو وجه علاقة إدخال بالنجاسات وليس دون الآنية هو قضية العفو عن النجاسة اليسيرة. الأمر الأخير قال نتف الإبط أو الآباط كما جاء في بعض الروايات. ونتف الإبط سنة لأن فيه إذهابا للنتن والعطن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المرء بالتطيب وإزالة الأذى عن الجسد، ومن إزالة الأذى النتف، نتف الإبط، والأفضل فيه أن يكون نتفا بإزالة الشعر من أصله. قال أهل العلم لأن المرأة إذا أزال الشعر من أصله فإنه يبطئ نموه من جهة، يتأخر النمو والنبت مرة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه إذا نبت مرة ثانية فإنه ينبت ضعيفا، لا ينبت قويا ثخينا لكي لا يخرج العرق الكثير. الأمر الثالث أن بعض المعاصرين ذكر أن النتف بهذه الهيئة تضعف بصيلات الشعر، فربما أضعفت العرق الذي يخرج من هنا فأذهبت النتن وأماكن تجمع البكتيريا التي تسبب الرائحة. والسنة فيه النتف، فمن لم يستطع النتف كالإمام الشافعي، فإن الشافعي كان يستصعب النتف جدا، يقول إني لا أتحمل هذا الألم، فإنه يجوز له أن يأتيه بالموسى فيجعله بالحديدة فيجعله بالموس فيحلقه، ويجوز له أيضا بالنورة، والنورة هو نوع من المواد المعروفة التي تباع عند العطارين وغيرها، تباع عند الصيدليات، تجعل على هيئة المعجون ثم يجعل على الشعر فيزيله. وقد جاء عند أبي عروبة في كتاب الأوائل أن أول من تنور سليمان بن داود عليه السلام، والله أعلم بذلك. والمسألة الأخيرة نقول إن دلالة الاقتران كما قرر ابن القيم أنها كلها واجبة، وإن كان مشهور المذهب أن الواجب من هذه الأمور الأربعة إنما هو الختان فقط والباقي سنة، والأقرب لظواهر النصوص ودلالة الاقتران التي سبقت أنها كلها واجبة. عندنا نأخذ حديث شيخ ولا ما عندي؟ ما في وقت؟ أجل خلاص وقفنا على الباب، تفضل يا شيخ. سؤال يا شيخ، بالنسبة لحد الصبي إلى أي عمر؟ نعم، هم يقولون العبرة في الصبي الذي لم يأكل الطعام، قالوا هو الذي لم يأكل الطعام لشهوة بحيث يستكفي بالطعام عن الرضاعة أو بعضها، وبناء على ذلك فإنه يختلف من صبي لآخر، ولكن غالب الصبيان يعني نقول في الشهر السادس السابع يبدأون بأكل الطعام غالبهم بذلك. لكن لو قال امرؤ الآن العلة التي ذكرت أنت أو الحكمة، لا نقول العلة، نقول الحكمة التي ذكرتها عن بعض الفقهاء في سبب نضح بول الغلام دون المرأة دون الجارية، أن بول الغلام ينتشر وبول الجارية لا ينتشر الآن، وكل الناس أو أغلبهم يستعمل هذه الحفائض التي تجعل الأطفال، فنقول إن العلة قد انتفت. فهل يكون كذلك؟ نقول لا، هذه ليست علة يناط الحكم بها وجودا وعدما، وإنما هي حكمة ومصلحة، والمصلحة قد تتخلف عن الحكم، والحكم إنما يناط بالعلة، وقد يوجد عند وجود الحكمة وقد يوجد مع تخلفها. فلذلك حتى مع وجود هذه الوسائل الحديثة فإن الحكم باق إلى قيام الساعة. انتهى الوقت. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.